السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وأنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. والله إن الإنسان المسلم عندما يرى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ليعرف كم هو بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فاللهم لك الحمد على ما أنعمت وأطعمت وسقيت وكسيت، لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة السنة، ولك الحمد يا رب على نعمة العلم، ولك الحمد يا رب على نعمة الأخوة، لك الحمد أولا وظاهرا وباطنا وآخرا. إخواني في الله، إن الأخ لما يرى إخوانه في الله عز وجل يشعر بالمحبة، ويشعر بالألفة، ويشعر بالسعادة، ويشعر بالسرور، وهذا وربي لشيء عظيم. وعندما يرى المؤمن هذا الشيء يتذكر بإذن الله عز وجل وهو راجيا راغبا من ربه عز وجل أن يجعله وإخوانه في جنات ونهر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم أدم لنا هذه الأخوة على دينك وعلى محبتك، واجمعنا بأحبتنا وبإخواننا وبمشائخنا في جنات النعيم. إخواني في الله، شكر الله لكم حضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المقبولين. وشكر الله لأخينا الفاضل أبي محمد عمر بن حسين العبيد البيضاني على ما ذكرنا بهذا الموضوع العظيم، وهذا الموضوع المهم الذي ربما نحن بحاجة إليه لا سيما في أيامنا. يا إخوتاه، الناس باعوا دينهم من أجل الدنيا، الناس باعوا منهجهم من أجل الدنيا، الناس باعوا سنتهم وكتاب ربهم من أجل الدنيا، الناس تخلوا عن الأخلاق الفاضلة وابتعدوا عن الآداب الإسلامية من أجل الدنيا، الناس أكلوا الحرام وغشوا وأكلوا الربا وتعاملوا بالحرام، والسبب في ذلك هو طلب الدنيا. فشكر الله لأخينا الفاضل على هذه الكلمة وهذه الذكرى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله إن الله أو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأكتمل هذه المحاضرة وأكمل هذه المحاضرة بحديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه الإمام الطبراني في معجمه، وأبو نعيم في حليته، والإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا شداد يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر من هؤلاء الكلمات. يا شداد، إذا رأيت الناس اكتنزوا الذهب والفضة، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الدراهم والدنانير كما في بعض الألفاظ وبعض الروايات، فاكتنزوا هؤلاء الكلمات، فقل. فلنركز إخواني في الله على هذا الدعاء العظيم، ونحن في حاجة إلى ربنا عز وجل في ليلنا ونهارنا، لا نستغني عنه طرفة عين. إنك عندما تلجأ إلى ربك وترفع يديك إلى خالقك سبحانه وتعالى، تعترف بأنك عاجز وأنك فقير وأنك ضعيف، وأنه لا حول لك ولا قوة، وأنك بدون ربك ربما يصير بك ما لا تظن ولا تحتسب، ربما نزل بك الفقر، ربما حلت بك المصائب ونزلت بك الأمراض وحلت بك الهموم وحلت بك الغموم، ربما افترستك الوحوش، ربما تكالب عليك الأعداء. فليرجع الناس إلى ربهم عندما تقول: يا رب، يا الله، يا خالقي، يا مولاي، من لي سواك. تذكر بأنك أنت تعترف، وهذا هو المطلوب من كل إنسان، بأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لشداد: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، فقل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إخوتاه، هذه هي الباقيات الصالحات. إذا تنافس الناس على الدينار والدرهم، إذا تقاتل الناس من أجل المناصب ومن أجل الدنيا ومن أجل الذهب والفضة، إذا تحاسدوا من أجلها، إذا تدابروا من أجلها، إذا تباغضوا من أجلها، إذا تناحروا وتحاقدوا من أجلها، فاعتزل هذه الأشياء يا عبد الله، وتذكر قول الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما أحوجنا إلى أن نتدبر كتاب الله، وأن نتفكر ونتمعن في أدعية رسول الله وفي أحاديثه. إذا رأيت الناس اكتنزوا الذهب والفضة، وخاصة إذا كانوا لا يؤدون زكاتها ولا يقومون بحقوقها وبواجباتها فهي كنز عليهم. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار. يا ويل هذا المكتنز للذهب والفضة. أما أنت يا عبد الله، أنت يا أيها المسلم، اكتنز اكتنز هذه الكلمات، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قل هذه الكلمات لنتمعن ولنقف معها بعض الوقفات. قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات في الدنيا على طاعة الله وعلى السنة وعلى العلم وعلى المحبة في الله وعلى الخير وعلى ما يقربك إلى الله. الثبات الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثبات في الأمر أي في كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فهذا هو الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا هو الأمر من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الثبات على وحي الله، الثبات على طاعة الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ما أحوجنا إلى أن نلجأ، إلى أن ندعو، إلى أن نرغب إلى ربنا سبحانه وتعالى. ما أحوجنا يا إخوتا، في زمان كزماننا أصبح الناس يبتعدون عن الثبات ويفتنون والعياذ بالله بأدنى الفتن. منهم من باع دينه بعرض من الدنيا، منهم من أصبح مسلما فلم يأتي المساء إلا وقد كفر والعياذ بالله. ما أحوجنا، ما أحوجنا إلى هذا الثبات، ما أحوجنا إلى الثبات بقوة وبعزيمة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، في الأمر في الكتاب والسنة، الثبات عند الممات يا عبد الله، الثبات في تلك اللحظات العسيرة. يثبت الله الذين آمنوا منكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات، فكم من إنسان انتكس والعياذ بالله وتردى والعياذ بالله وارتد والعياذ بالله عند مماته. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا دعاء عظيم، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فالثبات إخوتاه، ولا يأتي الثبات إلا بالإيمان، ولا يأتي الثبات إلا بالصدق، ولا يأتي الثبات إلا بالعلم، ولا يأتي الثبات إلا بالزهد في هذه الدنيا، ولا يأتي الثبات إلا بالدعاء. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رسولنا، قدوتنا، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهكذا كل من تعلم وأصبح من أهل العلم وزاد علمه، كلما شعر بأهمية الثبات، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد حاول أعداء الإسلام وأعداء الرسول من زمن قديم أن يحرفوا نبينا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله، أفتأمن على نفسك أو أنا أأمن على نفسي؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ها هو الله يقول لنبيه ما سمعتم، فكيف بي وبكم يا أمة الإسلام؟ ما أحوجنا إلى هذا الدعاء على الثبات. الثبات، اثبتوا يا أيها الناس، اثبتوا على الدين، لا تغرنكم الشهوات، لا تتزل، لا تستجرينكم الشبهات. فإننا نرى في زماننا عجب العجاب، شبهات تخطف وشهوات تخطف، وأناس يتقلبون من جهة إلى أخرى لأنهم لم يعرفوا قدر الثبات. هذا الدعاء الأول، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الثاني، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. الرشد هو معرفة الحق والعمل به، إذا عرفت الحق وعملت به يا عبد الله فأنت من الراشدين. قال الله عز وجل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فضلا من الله أن كنت من الراشدين، فضلا من الله أن حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، فضلا من الله أن كره إليك الكفر وكره إليك الفسوق وكره إليك المعصية. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، يعلم من يستحق ذلك ويحكم سبحانه وتعالى بحكمته. الرشد إخواني في الله هو في طاعة الله وطاعة رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يطع الله ورسوله فقد رشد. من يطع الله ورسوله فقد رشد. فإذا أردتم أن تكونوا من الراشدين فاثبتوا على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. فإذا كنتم كذلك فكونوا ذا عزيمة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فزاد الرأي أن تترددا. اعزم يا عبد الله، استمر على ما أنت عليه من الرشد. إذا كنت قد ثبتك الله فأنت تحتاج زيادة على الثبات، وهو العزيمة، الجد وقوة الإرادة والاستمرار على الحق والعض عليه بالنواجذ. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا هو الثبات. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك والثبات والعض هو العزيمة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعكس الرشد والعياذ بالله لهو الغي والضلال. الغي والغواية أن تعرف الحق وأن تعرف علامته وأن تعرف طريقه، لكن والعياذ بالله تصرف عنه، تبتعد عنه. يعرف الحق ويعرف الخير ويعرف السنة ويعرف الصلاح، ومع ذلك يتجه إلى طريق آخر. هذه هي الغواية، هذه هي الغواية. يعرف الحق ولا يعمل به، كما أخبر الله عز وجل عن ذلكم الرجل الذي قال فيه تعالى، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين، لم يكن من الراشدين. كانت الآيات موجودة وكان العلم موجود، لكنه انسلخ منها والعياذ بالله، وكان يمشي وراء خطوات الشيطان فصار من الغاوين. قال الله، فكان من الغاوين، أي من أهل الغواية. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالرشد إخواني في الله ينبغي أن نعزم عليه، وأن يكون أمرنا حازما عازما، ذا جد وذا استمرار بدون تردد. إياك أن تتردد في حضور الصلاة، فإن ذاك والعياذ بالله عكس العزيمة وعكس الرشد. وربما ضل الإنسان والعياذ بالله لأنه لم يوفق للرشد. والضلال معناه أنك لا تتعلم الحق ولا تعمل به، وهذا أيضا عكس الرشد. لذلك إخوتاه ينبغي علينا أن ننتبه لمعنى الرشد: علم وعمل، علم بالحق وعمل به. فمن علم الحق ولم يعمل به كان من الغاوين، ومن لم يعمل الحق ولم يعمل به كان من الضالين الملعونين. فالإنسان المسلم يتفقد نفسه وينظر كيف هو مع هذا الدعاء، وليستمر ادعو بهذا الدعاء في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، دعاء مطلق ليس بمقيد بوقت معين. فأكثروا من قول: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، لا إله إلا الله. هذه الفقرة الثالثة: كم من نعم علينا يا أمة الإسلام، يا أهل السنة، يا طلاب العلم، يا أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، انظروا إلى هذه النعم، هذا الخير، هذا الاجتماع، هذه الدروس، هذه المحاضرات، هذه المحبة، هذا التواد، هذا الخير الذي بيننا. والله إنها نعمة عظيمة، لئن لم نشكر الله عز وجل عليها يوشك أن تنزع عنا. وإذا رأينا أن هناك نقص فاعلم بأنك نقصت في جانب الشكر. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: إذا لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر، إذا لم ترى حالك في مزيد من الخير ومن النعم فاستقبل الشكر. يعني أنك قد اتجهت إلى جهة غير جهة الشكر، فإياك يا عبد الله أن تذهب النعمة عنك وأنت لا تدري. يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر، إنها نعمة تحتاج إلى قيد، وقيدها الشكر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أجاب الله قائلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهم يستحقون المنة، ويستحقون النعمة، ويستحقون الهداية، ويستحقون الخير. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إخوتاه، شكر النعمة أمرها مهم. باللسان تحدث بها، اخبر إخوانك، اخبر جيرانك، اخبر مجتمعك، نحن في نعمة، لله الحمد والمنة. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا من شكر النعمة يا أيها الإنسان، من شكر النعمة أنك تحبها حبا شديدا، من شكر النعمة أنك تعترف بها ظاهرا وباطنا، من شكر النعمة أنك تثني عليها وتثني على من أولاك إياها وهو ربك سبحانه وتعالى، من شكر النعمة أنك تعمل العمل الصالح. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. يا ما أعجزنا، ويا ما أكسلنا، ويا ما أقل شكرنا لنعمة الله. يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، تنظر إليه زوجته وحبيبته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما تصنع هذا؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. إنها الشكر إخواني في الله. والله ما ذهبت النعم عن كثير من الناس إلا ومن أهم أسباب ذهابها والعياذ بالله لهو عدم شكرها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فلنشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، وفي بعض الرواية فأكثر من هؤلاء الكلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، حسن عبادتك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، هذا هو الذي ابتلانا الله عز وجل به ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان ينبغي أن يحسن في عبادة الله وأن يدعو ربه عز وجل أن يكون محسنا. ولن تكون العبادة حسنة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله متابعا فيها أنت يا عبد الله رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالإخلاص وبالمتابعة يحصل بإذن الله عز وجل الحسن في العبادة. فأحسنوا في عبادتكم وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. احسن يا عبد الله في عبادتك، في وضوئك، في صلاتك، في صيامك، في أداء زكاتك، في حجك، في جهادك، في طلبك للعلم، في عملك للصالح، في برك للوالدين. احسن يا عبد الله، اجعل عبادتك حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. احسن مع والديك وبالوالدين إحسانا، احسن مع زوجتك فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون محسنا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا أحسنت يا عبد الله كان الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم في بعد ذلك بعد هذا الدعاء قال: وأسألك قلبا سليما. قلبا سليما. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب السليم يا إخوتاه، القلب الجميل، القلب المنيب، القلب الصالح، سليم من الشرك، سليم من البدعة، سليم من الشهوة، سليم من الشبهة، سليم من الكبر، سليم من الحسد، سليم من البغضاء، سليم من الحقد، سليم من الرياء والسمعة، سليم بمعنى الكلمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلم قلبك يا عبد الله ونوره بطاعة الله وبالعقيدة الصحيحة وبالمنهج السليم وبالإخلاص وبالتواضع وبالمحبة وبالخير لك ولإخوانك، تسلم بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: وأسألك خير ما تعلم لا إله إلا الله. اسأل ربك الخير كله يا عبد الله، اسأل الله الخير في الدنيا والآخرة، خير ما يعلم من العلم والعمل الصالح والجنة والسعادة. وأعوذ بك من شر ما تعلم. هناك شرور قد لا تخطر على بالنا، والله لو راجعنا الماضي ورجعنا إلى سنوات ربما قريبة، ربما ما كنا نظن أن بعض الشرور التي وقعت علينا وحلت بنا وبأمتنا ما كنا نظن أن تقع. فما أعظم هذا الدعاء عندما تتعوذ بالله من شر ما يعلمه الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر كل ذي شر. استعذ بالله عز وجل وأعوذ بك من شر ما تعلم. قال: وأستغفرك لما تعلم. ما أحوجنا إلى الاستغفار، كم من ذنوب لنا وكم من سيئات وكم من زلات وكم من هفوات وكم من خطايا وذنوب. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اثبت الله لنبيه الذنب وهو المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عسى أن يكون ذنب رسول الله بجانب ذنوبنا، ما عسى وهو رسول الله المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هكذا يأمر الله نبيه. فمن باب أولى نحن يا أمة الإسلام، وما أجملك يا عبد الله، وما أفضل وما أحسن وما أكمل يوم أن تقوم في الثلث الأخير فتلجأ إلى الله في السحر والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. ترى الناس قد ناموا وسهوا وغفلوا، وأنت تقوم بين يدي ربك وخالقك ومولاك، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. يقول الله في الحديث القدسي: من يستغفرني فأغفر له فأغفر له. فاستغفر الله واكثر من الاستغفار إنه كان غفارا. الاستغفار إخوتاه سبب لزيادة القوة ولثبوتها. قال الله عز وجل: واستغفروا ربكم. قال الله: ثم توبوا إلى ربكم واستغفروه. كل الأدلة تدل على أن الإنسان إذا استغفر الله عز وجل زاده الله خيرا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، إن كنتم ضعفاء سيقويكم، وإن كنتم أقوياء سيزيدكم سبحانه وتعالى. الله أكبر. يا أيها الناس، يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيها الكبار، نستغفر الله. فوالله لو استغفرنا الله لرفع عنا البلاء، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا إخوتاه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأصحاب الاستغفار الصادقين الذين يطلبون المغفرة ويطلبون الستر ويطلبون الرحمة من خالقهم ومولاهم، أيهما أفضل؟ ذاك الذي يأكل الحرام ويتنافس على الدنيا ويتحاسد عليها، أم ذاك الذي يقوم بين يدي ربه مستغفرا متضرعا منيبا إلى خالقه ومولاه؟ إخوتاه، هذا الدعاء العظيم، وما أحوجنا في زماننا إلى مثل هذه الأدعية. كان أنبياء الله إذا اشتد بهم الحال وضاقت بهم الدنيا وتراكمت عليهم الهموم وتكالب عليهم الأعداء قاموا بين يدي ربهم وخالقهم ومولاهم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا أخبر الله عن يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا أيها المغموم، ويا أيها المهموم، ويا أيها المنكوب، ويا أيها المصاب، ويا أيها المريض، ويا أيها الجريح، يا أيها المديون، يا من نزلت بك الغموم وحلت بك الهموم، اسمع إلى مثل هذه الآيات. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا أخبر الله عن زكريا عليه الصلاة والسلام مكث عمرا طويلا، شاب رأسه واشتعل الرأس شيبا حتى صارت زوجته عاقرة، ومع ذلك لجأ إلى ربه. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نادى ربه بحب وبإخلاص وبرغبة وبخوف ووجل: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذا عجز الأطباء ولم يخترعوا دواء فالجأ إلى ربك يا عبد الله بهذا الدعاء. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إخوتاه، هذا هو الدعاء. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو الاعتراف لله بالتقصير والحاجة، هو يطعم ولا يطعم، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يهدكم. هذا دعاء وإخبار من الله أن يدعوه في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهكذا يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن إخواني في الله، نحن في زمن التنافس على الدنيا والتسابق إليها، والتفاخر بالعقار، والتفاخر بالسيارات، والتفاخر بالمراكب، والتفاخر بزينة الدنيا. فأنت اسمع إلى هذا الحديث وحاول أن تحفظه أخي في الله. يا طلاب العلم، سواء كان من الصغار أو من الكبار، احفظوا مثل هذه الأدعية وعلموها غيركم، ولنعلمها أولا أنفسنا وأهلنا ثم ننشرها بين الناس. نذكرهم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، يزهدهم في الدنيا، يخبرهم بأن متاعها زائل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أعيد الحديث وهذا الدعاء العظيم حتى نحفظه إخواني في الله، مرجعه موجود في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله، وأيضا في معجم الطبراني، وأيضا في صحيح ابن حبان، وأيضا في الحلية، وأيضا رواه الإمام أحمد. وكل هذه الروايات في ألفاظ متقاربة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لشداد بن أوس: احفظوا هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنزوا هؤلاء الكلمات، كلمات لكنها طيبات باقيات صالحات مباركات عظيمات. يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ذلك نافعا لنا ودافعا لنا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم من أرادنا أو أراد ببلادنا أو بدعوتنا أو بديننا أو بعلمائنا أو بمشائخنا أو بدعاتنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم فشل خططهم، اللهم خيب أملهم، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لإخواني ولمشائخي ولجميع إخواننا الدعاة الله عز وجل الذين حضروا وكثروا الثواب، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.